الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. السلام عليكم شيخ. قولي مقدمة صحيح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال عنا وعبد رحمه الله مقدمة: علم أصول الفقه علم نافع، بقدر مستود عليه رافع، والحكم أن يعلم عن دليل، حكم فروع الشرع بالتفصيل، وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية، والظن في بعض التفاصيل يقع، وهو بها معتمد ومتبع، فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي، ومستمده من الكلام والنحو واللغات والأحكام. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله مقدمة. المقدمة طائفة من الكلام تتقدم أمام المقصود، وهي بكسر الدال وفتحها، فهي مقدمة على معنى أنها متقدمة على غيرها، أو مقدمة على معنى أن المؤلف قدمها على غيرها من باحث الكتاب. وقد ذكر رحمه الله في هذه المقدمة بعض المبادئ العشرة التي جرت العادة بذكرها في أوائل الفنون، فذكر فضل علم أصول الفقه وتعريفه وفائدته ومستمده. قال رحمه الله: علم أصول الفقه علم نافع، لأنه من تعلمه تمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على قواعد سليمة وأسس مستقيمة. وسبق في صدر المجلس الأول ذكر ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: علم أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه، فهو الميزان والمعيار، هو الحاكم على كل كلام الناس في العلم الشرعي. وسبق قول القرافي، وسبق ذكر قول القرافي: لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، لأنه هو العلم الذي يبين ما الذي يصلح دليلا وما الذي لا يصلح. قال: علم أصول الفقه علم نافع، لقدر مستول عليه رافع. يقول إنه يرفع قدر من استولى عليه، أي من تمكن منه بأن حفظه وفهمه، فمن حفظه وفهمه كان من أهل العلم الذين قال الله تعالى فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: والفقه أن يعلم عن دليل، حكم فروع الشرع بالتفصيل. عرف في هذا البيت الفقه، وهذا العلم أصول الفقه مركب إضافي، أصول الفقه مركب إضافي، لأنه كلمتان: أصول مضاف، والفقه مضاف إليه. والعلوم التي علمها مركب إضافي جرت عادة العلماء بتعريفها باعتبارين: باعتبار المفردين، وباعتبار هذا المركب الإضافي لقبا على هذا الفن. وأكثر الأصوليين على تقديم تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه على تعريفه باعتباره لقبا، لأن المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته. فنبدأ بتعريفه باعتبار مفرديه. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وهو أساسه، وكأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض الذي تتفرع منه أغصانها. قال تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على أربعة معان: الأول الدليل، كقولهم: الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل على وجوبها. والثاني القاعدة المستمرة، كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. والثالث المقيس عليه في باب القياس، ففي قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار مثلا المقيس عليه وهو البر يقال له الأصل. والرابع الراجح كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز. وإذا قلت أصول الفقه، فما المعنى المقصود للأصول من هذه المعاني الأربعة؟ المعنى الأول دليل. أحسنت، المعنى الأول، المعنى أدلة الفقه. أحسنت. وأما الفقه فهو في اللغة الفهم، يقال فقه الشيء إذا فهمه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الناظم هنا بقوله والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، عرفه بأنه علم أحكام الفروع الشرعية من أدلتها التفصيلية. والعلم يشمل القطع والظن، فهو مطلق المعرفة كانت على سبيل القطع أو على سبيل الظن. وقيد الشرعية يخرج الأحكام العقلية والعادية واللغوية، فلا يسمى العلم بها فقها في الاصطلاح. وبعضهم يزيد العملية ليخرج الاعتقادية، فلا يسمى العلم بها فقها في اصطلاحهم. وقد عرف السبكي في جمع الجوامع الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، عرفه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهذا التعريف هو المشهور عند المتأخرين. وقولهم من أدلتها التفصيلية، قالوا يخرج به علم المقلد بالأحكام الشرعية العملية، فلا يسمى فقها في اصطلاح، لأنه مستفاد من دليل إجمالي وهو أنه أفتاه به المجتهد، فالحكم في حقه هو ما يفتيه به المجتهد. ثم قال رحمه الله وجملة الأدلة الكلية أصوله، أي هي المسمات بأصول الفقه. هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. فأصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية. والدليل عند الأصوليين نوعان، دليل تفصيلي وهو المختص بمسألة معينة، مثلا وأقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي. والآخر دليل إجمالي وهو الكلي الذي لا يعين مسألة جزئية، وهذا هو أصول الفقه. فإذا سئلت ما أصول الفقه، فإنك تقول هو أدلة الفقه الإجمالية. وأدلة الفقه الإجمالية المقصود بها القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل قاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة والقياس حجة. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل والإيضاح للقاعدة. هذا يبين لك الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه. مثلا قوله تعالى وأقيم الصلاة، هذا أمر. الأصولي ينظر إلى صيغة الأمر هذه، هل هي للوجوب أو للند؟ هل تقتضي الفور أو لا تقتضيه؟ هل تكفي المرة لتكون ممتثلة أو لا بد من التكرار؟ هذا نظر الأصولي. ولا ينظر الأصولي في هذا الدليل ليستدل به على وجوب الصلاة، هذا عمل الفقيه. فالأدلة الجزئية إذا ذكرت في أصول الفقه فهي إنما تذكر للتمثيل، وبهذا يتضح لك الفرق بين العمل الأصولي وعمل الفقيه. عرفنا معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتباره لقبا على هذا الفن. باعتبار مفرديه، الأصل المقصود به الدليل، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وباعتباره لقبا على هذا الفن، أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية. وذلك مثل قولهم الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس حجة. ثم قال رحمه الله وكلها قطعية، أي كل الأدلة الإجمالية قطعية مقطوع بها لا ظنية. وهو في هذا متابع لشيخه الشاطبي، فقد ذكر الشاطبي في الموافقات أن أصول الفقه قطعية لا ظنية، لأنها راجعة إلى كليات الشريعة، وهي الثلاثة التي أصلها في كتابه: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وقد تضافرت الأدلة على قطعية هذه الكليات الثلاث، وما كان راجعا إليها فهو قطعي. وقد تابعه على هذا التقرير الناظم هنا، وقد خوليها في ذلك. فكثير من الأصوليين يرى أن أصول الفقه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. قال: والظن في بعض التفاصيل يقع، يعني وقد يقع الظن في بعض تفاصيل الأدلة. فالأدلة الإجمالية قطعية، حجية القرآن قطعية، حجية السنة قطعية، وقد يقع الظن في بعض تفاصيلها. فخبر الواحد حيث لم تحتث به القرائن ظني الثبوت، هو يجب العمل به لكنه ظني الثبوت، إلا إذا احتث به من القرائن ما يجعله قطعية، كما قال في المراقي: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق. قال عن خبر الأحد: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل الروى واختير ذا إن القرين تحتوى. يعني المختار أنه يفيد الظن إلا إذا احتف به من القرائن ما يجعله يفيد القطع، فإنه حينئذ يفيد القطع. هذه مسألة هل يفيد القطع أو لا يفيده. أما العمل به فواجب، كما قال بعده: وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاق قد حصل. وقال العراقي: واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له، أي لابن الصلاح، وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي. والمسألة مبحوثة في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، لكن المقصود هنا توضيح قوله: والظن في بعض التفاصيل يقع. فمثلا حجية السنة قطعية، لكن يقع الظن في بعض تفاصيل ذلك. فخبر الواحد الذي لم تحتف به القرائن ظني الثبوت، ليس قطعي الثبوت. ثم العجز هنا فيه نسختان، وهو بها معتمد ومتبع، وهو له معتمد ومتبع، ويختلف المعنى على اختلاف نسختين. المعنى على نسخة وهو بها معتمد ومتبع، المعنى وهو أي الظن، بها أي بالشريعة، معتمد ومتبع، أي أن الشريعة جاءت باعتماد الظن الغالب واتباعه. وأكثر دلالات الأدلة ظن غالب لأنها ظواهر. والنسخة الأخرى وهو له معتمد ومتبع، وهو أي القطع، له للظن معتمد ومتبع، يعني أن الظن تابع للقطع فيكون له حكمه. وهذه النسخة أرجح، لأن هذا الموضع منظوم من الموافقات، وهذا المعنى هو الموجود في الموافقات. ثم انتقل إلى بيان فائدته فقال: فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. فائده أي فائدة علم أصول الفقه العلم بكل الشرع أي بجميع الأحكام الشرعية أخذا وتركا، سواء كان أخذا أم كان تركا، عن دليل شرعي، أي العلم بالشرع كله علما ناشئا عن دليل شرعي. هذا هو فائدة علم أصول الفقه. ففائدة هذا العلم أن يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، فتستطيع بهذا العلم أن تستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. ثم قال رحمه الله: ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. مستمده أي مأخذه ومادته ومصدره من الكلام والنحو واللغة والأحكام. فعلم أصول الفقه المدون في كتب أصول الفقه مستمد من هذه العلوم التي ذكرها. قال: من الكلام، أي من علم أصول الدين. وتسميته بعلم الكلام تسمية اصطلح عليها بعض المتأخرين. وجه استمداده من علم أصول الدين أن ثبوت الأدلة الإجمالية متوقف على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الوحي، وهذا من علم أصول الدين. قال: والنحو واللغة، هذا من عطف العام على الخاص، فعلم النحو داخل في علم اللغة. وجه استمداده، وجه استمداد علم أصول الفقه من النحو واللغة، أن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، والأدلة الإجمالية مأخوذة من الكتاب والسنة، فمن لا علم له بالعربية كيف يعرف دلالات الألفاظ؟ كيف يعرف الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد؟ قال والأحكام، أي يستمد علم أصول الفقه من الأحكام أيضا، وذلك لأن الأمثلة التي تتشخص فيها القواعد الكلية هي من الأحكام، فالأحكام هي مدلول أصول الفقه، فالأحكام هي مدلول أصول الفقه، فبالأحكام توضح المسائل الأصولية وتصور وتطبق القواعد. هذا وجه ما ذكره من استمداد أصول الفقه من الأحكام، وهذا محمله، فهو استمداد من حيث تصور القواعد الأصولية وتطبيقها، كقولهم الأمر للوجوب والصلاة واجبة والنهي للتحريم والزنا محرم، فبالأحكام توضح قواعد أصول الفقه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.